عند الفصول. تمام. طيب قال، يقول منا بارك الله فيكم، عن ابن سيرين ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الايه: الذين هم في صلاه خاشعون. فطأطأ رأسه، رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه، وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل أن يجاوز ألا يجاوز بصره مصلى. وحديث المرسل، هات كده بدي بجاشا، هذا إخوة الكتاب، بدي بجا في علوم الحديث، يعني صفحات طريقة ومبسط جدا جدا، معنى سهل جدا. الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ويأتيكم الملازم بإذن الله بعد ما يرجع الامتحان بالشبع ويخلص اليوم اللغة السامية، اليوم اللغة السامية بالنسبة إلى سامة بن الوحى. تمام. فهو ما يرجع يرجع بالملازم معنا إن شاء الله. تمام. اليوم بس يرجع بالسلام، لا عايز حد ياخده من بعد في الطريق ولا حد ياخده عن السلام. عارفين الطريق اللي عمل قلق الله يسلمه. أول شيء يوصل بالسلام يرجع بالسلام إن شاء الله. وهل حصلوا الملازم إن شاء الله على الترابيزة هناك في المكتب إن شاء الله. طيب يقول هنا: فطأطأ رأسه، إيه يعني رواه أحمد، يعني يريد أن يطبق أمر الخشوع. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحو ما زاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلى. وحديث مرسل. على كل حال احنا معنى فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان ينظر في موضع السجود اذا كان قائما. طيب نعم. من صحيح عليه؟ احنا قلنا في الاول انها مرسلة. وفي مرسل يقبل مرسل لا احنا مذهبنا ان شاء الله اعرفه. المرسل غير مقبول. الإخوة عارفينها. لكن الله في أول الدرس. فهمتني؟ عندما نطلق مرسل فهو من قسم الضعيف. بارك الله فيك. متى يتقول المرسل لما يجي له شاهد ومتابعه؟ أنا أتقول ما قرأت يعني حديث شاهد أنه مش هيتقول. لا احنا ذكرنا في أول ليش أنت قلت جاهز الآن. بس الظاهر أنت بتفكر في الوجوه. خليك معنا فأراجل الوجوه. عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاه، وهذا رواه مسلم، او لتقطفن ابصارهم. رواه احمد. الحديث الثاني قول فوق. لا ده ده لا لينتهين اقوام يرفعون ايه؟ الى السماء. احنا متى قلنا متى يتحقق هذا؟ عندما ينظر إلى الصفة مباشرة كده هكذا يرفع رأسه. إنما لو رفع رأسه فرأى المنبر مثلا، لا مش هذا المنطلق. رفع رأسه فرأى المنبر مثلا، رأى العلبة اللي كانت متحطة إلى زمان لسه في علبة؟ الحمد لله رب العالمين. تمام؟ مش هو ده الرفع، خلي بالك الرفع كده ينظر إلى السقف مباشرة، إلى السماء واشتق له. كل ما عليك هو سماء، كل ما عليك كل ما سفر هو أرض. خلاص؟ طيب. لا يدين قوم يرفعون أبصارهم إلى إيه؟ في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن او لتخطفن ابصارهم. رواه الجماعه. الجماعه كلها ايه؟ مسلما. ليه كنا مسلما يا محمد؟ ما شاء الله حلو. والترمذي وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع ايه؟ يده اليمنى على فخذيه اليمنى، وإذا اليسر على فخذه اليسر، وأشار بالسبابة. ده حديث من؟ ها؟ عبد الله بن الزبير. ها؟ وشوف بقى، أشار بالسبابة، هل قال يحركها؟ لم يقل. معنى؟ ولكن التحريك هذا لم يأتي إلا من طريق شخص واحد، زيد بن قدامة الثقفي بس، والحفار كشعبة والأعمش حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كلهم كلهم رووا الإشارة بدون تحريك. الإشارة إيه؟ لا شك، الإشارة بدون تحريك. معنا يا إخوة؟ عرفنا؟ الإشارة إيه؟ هتعمل كده؟ ولا تعمل كده؟ اختارنا، انتو اختار. والله اليد سيكون كيفا؟ شوف واحد عنده، لا بس اليد اليد كده ولا ملوية؟ ملوية كده، بحيث ان هذه اسفل وهذه اعلى. لو عملت كده ما صارت هذه اسفل وهذه اعلى، يكون الابهام تحت السبابة. الابهام تحت السبابة يا اخي، خلاص؟ مش هي لها هذا شكل؟ لا انا ما بتكلمش عن التحليل، بتكلم وضع يدك كيف سيكون؟ وضع يعني انت عاملها كده اليد صح؟ ما عملهاش كده بقى؟ اليد كده يعني؟ وضع اليد اول حاجه، انت بتحط يدك كده ولا لا؟ ولا بتعملها كده؟ كده. ايوه وبعدين تعمل تتحلق بقى صح؟ ما تعملش كده زي المسلسل صح؟ تكون الابهام تحت ايه؟ تحت صدر الله. وما الحاجات عشان كان يحرقها يدعو بيها؟ ما هو اللي جابها زيد بن قدامة. بارك الله فيك. قال اذا عرفنا الان، عرفنا يا اخوه الان، اسالكم من جديد، اذا قام الانسان في الصلاه اين سينظر الشيخ عبد الهادي؟ وضع السجود. اذا جلس التشهد عند الركوع ينظر فين؟ لا يجاوز بصره اشارات راسه، برضه يطلب النظر. طيب اذا كان في الركوع برضه عند الشيخ عبد الهادي تلقاء وجهه، تلقاء وجهه على قدميه. طيب ما هي بقى من الخطا، احنا قلنا هذا خطا، مساله النظر بين قدمين خطا، لا ينظر بعيد ويرفع راسه ولا يطاطئ فينظر بين قدميه، انما تلقاء وجهه مباشره ويسوي راسه بظهره. انا سالتهم سؤال اخير بقى، اذا سجد الشيخ عبد الهادي تلقاء وجهه خلاص عرفناه، معناش نروح اي مفصله ولا لا؟ النظر بين السماء كده هذا في نهي، هنا النهي. طب اذا نظر فراء كده مثلا مكروه، مكروه لما ينظر فين؟ في موضع السجود. اذا نظر الى السماء هذا محرم، خذوا بالكم. ها اذا ايه؟ ها؟ مكروه احنا قلنا ينظر في موضع السجود. وضحنا؟ هذا ادعى من الخشوع. اذا سجد مكان تلقى وجه خلاص، ما فيش معنى كده، ما فيش معنى، ما فيش معنى لهذا اصلا. تلقى وجه ممكن كده بطنه على تمام. تمام تلقى وجه. ها الشيخ ابراهيم بس ايوه صح، بس احتمال ايه ان هذا نظره وقله، واحتمال ان هذا عارض دايما. وايضا انت ممكن تنظر في موضع السجود ويخيل اليك حركه لحيه الامام، ممكن. ومش كل امام له لحيه كبيره، يعني كثير كانت لحيه النبي عليه الصلاه والسلام كثير. لحظه كان النبي عليه الصلاه والسلام لحيته ايه؟ كثه. وبعدين من خلفه يرى في جسده، تقول يا شيخ؟ الامام يعني واقف في القله ويرى من خلفه احيانا، بس اقول بارك الله لا يمنع النظر في موضع السجود يعمل ايه؟ ان يسارق الامام، بس الغالب عليه النظر في موضع السجود. بارك الله. طب نرجع بقى نبدا نشوف شرح الحديث من البدايه. حديث ابن سيرين مرسل كما قال مصنف، لانه تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام، ورجال الفقهاء اخرج البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ. الحديث ده روي مرفوعا مسندا وروي مرسلا. المحفوظ المرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال اخرج الحاكم في المستدرك عن ابي هريره بن الارض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع بصره الى السماء فنزلت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فطأطأ رأسه وقال إنه على شرط الشيخين. ده رواه الحاكم لكنه إيه؟ ليس بمحفوظ لما المحفوظ المرسل. وحديث ابن الزبير أخرج لا يلزم من قولنا المحفوظ كذا أن يكون هو ثابت. نحن بنرجح بين رواية ورواية. قد يكون المحفوظ مرسل، قد يكون محفوظ منقطع معناه إن مقارنة بينه وبين رواية أخرى. وفي الأخير بنعطي نتيجة البحث. قالوا حديث ابن الزبير أخرجه من؟ أيضا ابن حبان في الصحيح، وأصله في مسلم دون قوله، ولم يجاوز بصره إشارته. قوله كان يقلب بصره إلى آخره، لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وسلم تحول قبلة، كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله قد مر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قوله ألا يجاوز بصره مصلى في دليل على استحباب النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له. قوله لينتهين أقوام تشديد النون في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يواجه أحدا بمكروه، بل إن رأى أو سمع ما يكره عمم كما قال ما بال أقوام يشترطون شروطا لينتهين أقوام عن كذا. قوله يرفعون أبصارهم، قال ابن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الإمام. نظر المأموم المأموم إيه؟ إلى الإمام من مقاصد الإمام. يتأتى هذا وأنت تنظر فيه من موضوع سجودك، ما في حرج، ما في حرج. وبعدين هذا إيه؟ مخاطب به من؟ الصف الأول هم اللي بيشوفوا الإمام، أما الصف الثاني غالب ما يشوفش الإمام، الثالث كذلك، الرابع كذلك، البعيد ما يشوفش الإمام أصلا. قال فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصره إلى السماء كان ذلك من إصلاح الصلاة. ليه؟ بيشوفوا ركع على جامل زين، بيشوفوا سجد على جامل زين. وقال ابن بطال في حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة، وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع. ويدل عليه ما رواه ابن ماجه أنت الأصل أن تنظر في موضع السجود إلا إذا احتجت فلا بأس. قال بإسناد الحسن عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت كان الناس في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام المصلي يصلي لم يتجاوز بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي إلى لم يعد موضع جبينه أحدكم جبينه؟ فتوفي أبو بكر فكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، فكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس في الفتن نسأل الله العفو والعافية يمينا وشمالا، لكن بإسناد من؟ موسى بن عبد الله بن أبي أمية لم يخرج له من أهل الكتب الستة غير ابن ماجه. يعني الغالب يا إخوة على رجال ابن ماجه الذين تفرد بالرواية لهم ابن ماجه الغالب عليهم الضعف، الغالب عليهم ليس كلهم، لأن هناك من يقاعد قاعدة كل من تفرد بالرواية له ابن ماجه فهو ضعيف، هذا القاعدة غير صحيح. هناك من تفرد له ابن ماجه بالرواية وهم ثقة لكن قليل، والغالب عليهم البعض. قال قوله أولى تصطفن بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول، يعني لا يخلو الحال من أحد الأمرين، إما الانتهاء وإما العمى، عفوا الرؤية. وهو علم عظيم وتهديد شديد، وإطلاقه يقضي بأنه لا فرق بين أن يكون عند الدعاء أو عند غيره إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع في التفصيل. والعلة بذلك أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة، صحيح؟ أنت في حالة القبلة لا تلتفت، القبلة لا تلتفت هكذا بالكلية، لو استرق بس حاجة خفيفة بس بالكلية ولا هكذا بالكلية ولا هكذا بالكلية ولا هكذا بالكلية. ضرب لأنه يقول خرج عن سمت إيه القبلة، خرج عن سمت القبلة. يقول وإطلاقه طيب، يقول إذا كان ذلك في الصلاة كما وقع بالتطبيق، والعلة من ذلك حكمة باب العلة أنه إذا رفع بصره إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئة الصلاة. والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام، منهم من جعله المكروهات والصواب أنه محرم، لأن العقوبة بالعمل تكون إلا عن محرم، والمشهور عند الشافعية أنه إيه؟ مكروه. وبالغ في حاجة فقال تبطل الصلاة به، لا ليس معنى دليل في بطلان الصلاة. وقيل المعنى بذلك أنه يخشى على الأبصار من الإيه؟ الأنوار التي تنزل بها الملائكة على المصلي، كما في حديث وسيد بن حضير في فضائل القرآن وقعت له كرامة. وأشار إلى ذلك الداودي ونحوه في جامع حماد بن سلمة عن أبي مجلس أحد التابعين قوله، فاشتد قوله بذلك إما بتكرير هذا القول أو غيره بما يفيد المبالغة في الزجر. قوله لينتهين أو لينتهن في رواية أبي داود لينتهين هو جواب قسم محذوف، وفي رواية البخاري فالأكثرون بفتح ورق وضم الهاء وحذف الياء المثنى وتشديد النون على البناء للفعل، والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية والهاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول. قوله وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلى آخره سيأتي كلامه على هذه الهيئة. قوله ولم يجاوز بصره إشارته، فيه أنه يستحب للمصلي حال التشهد ألا يرفع بصره إيه؟ إلى ما يجاوز من الإصبع التي يشير بها. فعلا بهذا أيها الأخوة الكرام عرفنا أين سيكون نظر المصلي طول الصلاة خلال الصلاة، إذا كان قائما أين يكون، إذا كان ركعا أين يكون، إذا كان سجدا، إذا كان جالسا للتشهد أو بين السجدتين أين يكون. ويلي هذا إن شاء الله باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة، والاستفتاح كما تعلمون أيها الإخوة فيه أدعية كثيرة ومتنوعة، منها الطويل ومنها المتوسط ومنها القصير. فإن شاء الله درسنا هذا معنى الأفضل صباحا إن شاء الله، على أمل لقاء بكم بإذن الله في مسجد علي بن أبي طالب مع صريح السنة، وهو آخر درس في الكتاب الليلة إن شاء الله. وسيأتي بعد صريح السنة كتاب آخر في المعتقد بإذن الله عز وجل. معنى الليلة في صريح السنة الكلام على لفظ القرآن مخلوق، القرآن بلفظ مخلوق وما جاء في ذلك عن السلف في هذا الأمر. الأمر الثاني هل الاسم هو المسمى أو غير مسمى، ثم ختام الكتاب. يعني يستوعب درسا واحدا إن شاء الله الليلة، والدرس المتم لصريح السنة إن شاء الله الإمام ابن جرير الطبري. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.